اگر وابی ابي حرب الشيني او ريشونا وقران بو تعين كدوين برين اولي الامر اولي الامر منظوروني يعني الان حكمي بدا استوينا يعني صلاحيتي اوي هيك امر بري وبري اهليتي اوي هي امر بري وبري ولو في ابيكي ناديارا خوي نشان ندا يا حتى لقوشي زنداني كايا وللأمر في استعداد وآمادية نفعلية حكومة أبي بسبيري بقول للأمر أروك مسألة ساعته ما شنو أسبك كعرض مكرتي با كابرات جوان بي ولكن استعدادك زور بو بي زور باشتر ليتك بل أي أبوني دو حركة لولاتك هل كان بناوي إسلامه شيء طبيعي هاي كذا توالد من إكسكات وضعنا مو بنا ما لم زمنيات شون زو لو أولي أم فرسيارانا باسكم كل باري وكا أجر بهوا وهوس كاركرا وتشكيلات دامزرا يكي لشراني كبوي بيش بي ممكن أحر أو يك تشكيلات واحدة توشي تفرق ببي مطلبش أقريته وبلاي مفهومي أو قصوى أرزم كدي كاكا أقر مطلبت لا حدكي يقجار جوان بسندي داعوي بسريتو لكل سرزميني إسلاما ولكل عرزة نابدو حركة ببي أما واقعيات أبي تباعسي هو ك أوهم حركة مختلفة عن وجودها واقعياتك بريكي سياسي وجغرافيائي ك أو أنا وابي شوياني حركة ديني خدايك أنت أنا بوا لزوا وأبا وأجدادي ما هر عين وقت فرقي مذهبيك بريك سنين بريك شيعان شيعة أو سي فرقيان كماوا سني أو شوار فرقيان كماوا بو بالفعل وايا إما قنا هيك مانية أروا أو تفرقانش بالفعل أو مرزانة دامزراوني إما قنا هيك مانية أما تكليف هيك مان هي أو يكا أوانا خلاف رئي إسلاما هول بدين همو يان تصيح ببيته وباش ببيته همو أخر كابرا حركة إسلام يكا بوشي يكا بو كبكوشي كمالك بين توصل رجع صحيح كإسلام نباركا لبين با دولة ونبارة خرابانة تفرق مذهبيون تفرق جغرافيائيا أجر أو أنا بزانينو كي متعهد بين إتر جناهي أو كتوشي تفرق بين لا باري جور جوروا بس أنا ونامينه ولين الرازي بينو بيدن بين لي أهمية بيدن رزا بخلاف جناها وك أووا شبه بوا أقلنا لي وأمرتكي بخلافك أبي رضاينا منطقي أقر وابي كاكي جان حدي مطلوبة ويك أرزم كدي أو حركة إسلامي أنا الرازي نبن بوكد متفرقا لتواوي عالما دوري كري زمين بقروا بباري عرزو طولا شي حركة إسلامي تايا بدل راضي نبن كيف خوش نبن كتشندان حركة من بل كتكليف خوان بجي بين كأم تفرقش لبين بجي أجر بدل آوابون خواليان راضية قناهي أوان لفينانو سي كبو خريك نؤمد بروشي ودولي جيا جيابا أو ظروف بشي هنا وخطايا نيا ولي بدل في رازيني بدل وين في خوش همو يكبر لولاتيكي واحدة مثلا بلين إيران بلين عراق بلين تركيا يا بلين فرس فرمو كردستان كمحدود ترى تكليف سنجين ترى به زور أشكرايك شندين برابري أويا تكليفي من كأكوشم حرکتی اسلامی ابی پیام خوش به حال بدم حرکتی اسلامی ل فیلیپینا های ول فلسطینا های ول ایرانا های همو ببنیک ل داخلی ولاتکی خواه تکلیف چند برابر روم تیکا کب کشم هموی بکمه یک تاکه گیان بگیانی تو اگر ل ولاتکا کب نزیکن بیکو موانعی جغرافیایی و سیاسی و حکومتی نیه بسریان و با یک بون حرکاتک وجودی به جیا جیالیکو هر کام جوریک قصب کن لگل مسلمانانو او مسلمانانوان لگل او حرکتانا پیرازی بن بخواهی منو تو اوانوان پیرازی کلالو بدبختن عاقبت شرن دسخالی اچن برو حضوری خوا هر چن نویجو راجویان زور ترو بتو ترو محکم تربی اما اگر بدل ناراضی بن زوریان پینا خوش بی او تفرقا و با عملیش متناسب لگل اواب تواضع با احترامی طرف با ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة یک مرحلة دو مرحلة بالحکمة والموعظة الحسنة مرحلة بعدشی ایش پنا بخوا بگینا او حتى جدال بکین لگل یک امتی کی واحد و قیادتکین لو اختشا جادلهم بالتي هي احسن اگر اوامان كر هيش تا تفرق كما او جار گناه بارنين او جار شرم ساري لا اخوانا بين هند جار ناكو چي مسلمان لولات الدواء لديت كتواو شنو تزمني لهيب دجار اي اما دبيت رقو شنما لچه بيت و چه من خوش بيت و اگر ما پیچواني اما وكار من کردو شینه تندوتیش بوین نسبت به مسلمانان لچه خانه در جمانده به تو چاری ام مسئله چیه پناه و خوا عرضی حضورت به روابطی بین مسلمانان للحاظی نزیکی ظاهری و قلبی نسبت به یکوا لزلوم جوانی اخوة اخوة جيكر دوتوا مسلمان همو امي براي يكمن جا كلمة اخوة لعربية باشتر شاملي او ابيك جنوبيا و همو يعني براو برا براو خوش خوشك خوشك بيواب المسلمان بيكوا كاكا اگر بما يلنا ميكشا نسيما لبارئ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اگر پناه بخوا من اعوى بلهم لنواجهو هر کسك بنده صالح خوايا اعوات النبيك دعاكم بيرا بي والسلام ورحمة وبركات خواي لوارد بي لن جوابي صلامي نواجه علم السلام عليكم ورحمة الله نیت و آواتم او نبی که هر صالحیک خدمت کعبه دینی خواه و بندگانی خواه مشمولی او سلام و رحمت به یا پوچ علم هیچ پوچ مسخره یا منافقیکم دروکم لگل خواه پناه بخواه بلم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین لدلم و منها فلانکس چونکه او حزب و گروهی کی جایه لمن ای قرب سرم بو نویجم و بو خاتمه نویجم کاکیان تو آبی آوابی زمانو دلت لگل خوای خود راس به وقتی لخوا دعو آکی سلام بنیره با بندگانی باش دید خوا تو پیتوانی لفلان تنظیمات و حرکتی دینیا صالح تر لتو هده اگر پیتوانی خود خواهی خود بباش تر ازانی و صالح تر ازانی زانی نی فلان مسئله نه صالح تر بله فلانا مسئله في موهي باشر ازان لفلانا كس اما بونا اما انساني كصالح در بو شمولي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تفسيري لنا ميكا هيا مفصل دي جاكا كيان هاوار بو او كسانك داعيه كي ديني بنو پيشواي خلق بعدب قرن بولاي دين كشي بجان و دل دعای خیر نکن بو فلان مؤمنک کلناو حرکتی کی ترایا و براستی دلونیتی خزمتی خواه براستی اگر بدل او دعای خیر بو خومکم بو اوینکم بدل برانبم لگلی بدل خوشم نوی و حزب سرکوتنی نکم براستی بو خدام نیه بو خدمه اموی منشته بم بدرک هرچی بدناوی با دینی خواه پیشته هرچن خلق توشی حالا ببی جخوا منیشو تویشو همو اوانوا ای زعیفیش بی لگوشه دلمانا آواتی خزمت بدینی خواه و بندگانی خواه و پی من خواشه خواشه خواه من در راسی بی وقتی امرین لم حلو اشتباهانه نجات من ببی بلن آمین آمین یارم آمین یارم سه پرسیار در باری پیغمبران سلامی خوان دیگه یکم یعن کلیه جیانی پیغمبران و حجت بونیان با ایمت چونه بله و آیا همیان اگر جوان مرد بینه و یک جوده سیان پینا کدو اما یک پرسیار انجا دو پرسیاری سیش پیوندی هی با حضرت داود و حضرت سلیمان حلا نبینا سلامی خواهد نگه کده صلاة داری و فرمان روایتی هم بوا بله و هر وها قبولی وزارت وزارت اقتصاد لگان حضرت یوسف و لحکومتی پیوکا که مسلمان نبوا و اما امی آخریان یا حضرت یوسف و ابي و دليل و كثاني قبل اقل لولاتك كا مسلمانك اتوانيك تشير وزارتي بيايش الظالمي شابت وزارت قبول كا بوست قبول كا منصب قبول كا و يفتاني خزمتي بارشت كا بقبل و اي حدودي اما مثلا دو مثلا هر لباسكاني بيشوا نختك تقريبا شعائي كوتوت السلام دو مثلا روشن بوتوا كاكيان هروا بو أمتي واحد وك عرسم كرد لزماني مختلف وجامعي مختلفة هر أو ريوشيان واحدة كخوان أردو يدي بوصيلة قرآن بيان كراو بوصيلة بغمري خوشي ويسي وخوا صلاة والسلام يخوي اللي بي جور جور ابي بيادة بكرين يك جور ديجا زماني مختلفة بيغمبران عليهم الصلاة والسلام بدريقية ولا اقتدائي كردوا كريوشيان يجاو بيادة كردنيان يك بي اگر وانا بواي خواهي متعال هلا اولا و او رشتي اداب بشر كا او وحيا حفظي بكا آخرين وحي بو بنيري يتر رسولي متفرقين نارد زو بحثك من كدو لباري بهايانا و اگر او نوارد دسكبه متوجه بيتش يلم زماني كا وحي آخرين و هاد بشر قيشت بو الرشتي كي وها رشتي كي تبعي هرچن پرورشي نبو هرچن لجاهلية تابو اما وق جواني كي پي قيشتو مالی خوی بگریم مشتو نیاله ایت لبین بشه قرآنی خوی را گریو حفظی بکه هرچن نفهمو بی سوادیش بی ولده ولده که کودنا سرباری سواد و اهلیت دیاره باشتر توانین حفظی کنها و خوایان رازی بی حفظیان کدو گرنیان ایم اگر تفاوتی ظروف نبوای خواهر اول به حضرت آدم قرآنی اهنال دو بشر جیوالیه کرد حفظی بکه نه نظامی عالمی خواه سر تدریج دانوا هموشت بتدريج الرابع رو كمان خابي كالم نظام دائما بجين مينين بوجور والايق انسانية ما نبرو كمال بچين تا حياة آخرة كمان يا اخو ارسالي رسلو روشي اجا رسلي شرواقوا عليهم الصلاة والسلام او قسمة الراجب حضرت داود حضرت سليمان بو سلامي خوان لي هل مربوطه بم سؤالي اولا لبرو بنا سؤالي جاء على حدينا كم جينا كم يك لو شوانا ابو حاكميتي كي شبه بحاكميتي باقي زورداران وقدرته امكاناتي ماليه وببي انجا او امته خرق بول الدنيا فرس ياو برچاو بول ثروتو جاهو جلال ببريت الريوا لدوري حزب سليمان اجي كمال ناوك للدنيا مقدور بخارج لوشك للدنيا مقدوره خاي متعال افرادك لون او مخلوقه وابو ايما مرئينين بناوي جن افرادك لو جن نشي مامور فرمو بشن او كار عجيب وغريبان بو انجام اوي ابي ظروفي او اوا اويك سؤالي دوميش لباري وزارتي حزت يوسف سلام و رحمت و برکاتی خوال خوی و آبای هاوری و نسلی هاوری و همو خوشی استانی لمسلی او که بچنه ناو پارلمان و تشکیلات اشاره کم کرد امش روش نکاده و اضافه لووا او موتوش دکتریش ارز کم ظروف و ناتوانی حکومت لتأمینی او مطلبه و لخواک کابره فرعوناهات بو کابره شای مصر و بإرادة خواهي متعال حالي بوني يوسف كمعنى أو خواتشي و بياني بو شا وإلي كردنت ما شنكر هيتش رأيقه يعني غير إطاعتي محز ليوسف أو سعان وطاعتنا كلايق أمتك لبيغمبري ببه أو أن بي أو كالسر أو رأيقبن لأن أو سعان وطاعت لأن بيو جابا ليرحاشيك بروم فرعونی زمانی یوسف و فرعونی زمانی موسی نبو تما شاکی لما جراکا زور وقت بحثی خواه اکن بحثی شرم لخواه اکن بحثی واه اکن که انسان توشی اشتباع بی مگر خواه بی پاریزه لو تیپا نبون چون که نویان فرعون بوا وک فرعونی زمانی موسی تما شانکین نا فرعونی زمانی موسی جایز نیه موسی ظروفی اوانیه وقت ارزم کلی لبرای جگر جایز نیه بچیده ناو تشکیلات و پارلمان اگر فرعونی زمانی موسی بوای جایز نبو ولی اوان وانبون لسر دین نبون حکومتی که عرفیان بو وقت زوری لو عرفیانی ام دنیای خوامانه هر ولات اسلامی کن براسی حکومتی عرفین خو حکومتی دینی اما شرشان لگل خواب لگل دین نیه حكومتي فراعنة زماني حزت يوسف يعني برل وكبني إسرائيل كوشبكن بين مصر أكثر يعني لا يكمي أو يعني مصادف من دوران نقل دوراني حزت يوسف حكومتي عرفي سالم بو حكومتي كفر نبو حكومتي غير دين بو غير دين مفهومي عامة كفر مفهومي خاصة يعني وانبو بوستي لبرابر دينوا لبرابر حضرت يوسف شو وقع عزم كردي سمعن وطاعتنا اگر وابي الظروف شبه بووتم اگر مجتمعي اسلامي شرائطي وهابي كخزور آوات وآمالي اسلامي بان بلوانا كابرا وابزاني توجالك لجاهليتي باني قدوا بروات پارلمان هر كاري هر مقامي ولي بشرتكي مخفينك حقائق دين اشكالي كنية أين زماني حزت يوسف أواب ومنش لروي أوانا وخو أعزنا الله لروي هواه وسيخوم وعقلي ببرونا تواني خومو جوابي مسائل نادمو أوانا بالرسية كمو ليتي أقمك أحكام بيتشون بل أمان في وندي هي بوض إخوة تواني بل كساني بواجر دخان كتو خريشي مسائلي باطني وروحيتو بقول أمشان صعب دوليته ولا خلق توشي انزواب وتوشنشين بله وواز اللي كان اجتماعي هنا وكانت بصر خلقه ونيو تكاية مثلية بصراحته بمفصل بله بريكي لأصلي موضوعانا توجيهك يا درس وبريكي درس نيا جاري الأخوة دواكم هيتش وقت آواتي خوشبختي بندقاني خوا خصوصا أمتي إسلامي لدلما خاونا بيتوا يا أخوة روج وروج أو آواتم بتوتر بيتوا كبتوانم راس وباك ترديني خوا بقينم ببندقاني خوا يا أخوة بدلي مني شوية ويشاهم أما كاك واقعيتي الآن هيا دو لقي هيا يكلقي مربوطة فقد بكاري سياسي لأثناء جوابي يكي للسؤال كان عرضم كردي ايما فينا قيش من بوكاري السياسي كأو نوع التشكيلات وبرنامه اشتاني اويك فبنا بخوا منتهي ابي تتاغوط سازي ولي اوضاع احواليكي استثنائي فيشهات مجبوري كردين بصورة حكمي كيسانوي بشي نجير باريك اگر زندانم بو بيشنهات هيلة درو بوايتم رنگ خوا هدايتي متكرداي ورده ورده هر زوتر لموائي سكاهات ومتدروا بكشينوا لكاري سياسي من لبحث سياسي هركس لحدود صلاحية ومحدودة اطلاعات خوي وتكاليف خويا كاري سياسي او نوع كاري وزور باسمان كردوا لناو هر جوابي ام سؤالانا که چون تشکیلات تیرن افراد کنه تاغوت بسری تو هر لو ایامی شوا لزندان ابو مولود و ولد ولد ملاقاتی کی آسان ترم ابو لکل خلق تیگیشم هر لناو جماعتی هاوری خوام شتیوان لی ساز ببو دست و دست بندی لبرابر یکترین و تحقیری یکترین و رقابت لگل یکترین و شکر با خواه ایسا بطالبو توا ولیکن هشتا او محبتی اخوت اسلامیه ببانه او شکل و شیه و تشکیلاتی و مدتی به صلاحیت توشی بون هشتا دانه مزراو توا جا خواه اوانی شدایت کادو منی شدایت که پیکا و بکشین ببینه و برایی دینی نه اینکه عزوی کی تشکیلاتی که او آفاتی و آهی او وائیسه هیا شلک لمطلبه که اویا کمیل کاری سیاسی کشابته و اگری زودتر هر زندان نبوای دوای دورانی انقلاب مجال بوای برنامم هروابو زور مفصلش جگای مختلف باسم کردوه هم بل انقلاب هم دورانی انقلاب هم لو دوا بنوسینش حتا که اما حکمی که استطرادی بو پیشات استثنائی بو پیشات تکلیفی که سانوی بو ابه ولاینین ایم لیاقت و اهلیتی اوامانی بیانی تو بتواوی صداقت و الان تجربهش بان کل دورانی انقلابا الان تنیا محلی که شاری سنا بس بیرن بخو متواو هاو ریانم کشکر بخوا باشیش نسبت بجاران باشترن یا خوا باشتریش و زولتریش بن بیانی تو اطمینان منی بخستی اسلامی و برای وی برین من جمعیک مثلا ماسی کی زورتر نخوام فلان رفیق من جمعی پلاو گوشتی زورتر نخوام لخلقی بخوای متعال ایمان منی است تصدیقی او ناکم که او نبتو بین دکاکم من چبکم اجازه رفیقانم بدن بدم حواس بیان با لاین دال ری خوابر و ری شیطان دبسری تو اگر من الان کاری سیاسی بکمو قدرتی اداره منطقی که چکل وک محلی بدریت دسم ابم باعثی کلالوی و بدبختی با خوش مو با حوالکانم که پیم خوشه نزیکیان که مو با خواه پیم خوشه عاقبت خیر بمرن پیم خوش وقتی امرن شرمزار و خجالت بر نبنو پردرنی دلیان نبی للعنت لمن که بوچی توشی خطای کرد هر محلی کن پی بس بیرم هیچ اطمینان میه کابرا بپوزه که و مل نگری تو لنا و خلکانه چه تر ریا تحقیری فلان کابرا نکا کلمه گی ناروای زیادری بین علی حالا که اقامه قصد اویا اولا او که حکومت حقی نیه توهینه بخلق که کابرا جنیو گی بیدا حقی اویا افو بکا و گزش بکا چون که قدرتی هیا نیتوانی نفسی زور غالب بو بسریا او تی نفهم امیش بله نفهم دي والله اتمنان من يا اوا بقصه والرفتار كانما الدين معنوي لقى الخوف خلق لك هكا قدت بوتشيه مقام بوتشيه وبدبخت كني خومو خوشويستانم اخر ايك ايك او هريانم لكري خوم خوشويستانن اگر فقط مسلين سبو رابطه او كيو فرزندي به شكر بخا كركي شم هوري باشا دبره خوش ميوي خوشويسته اصل كي جي لبر هوريتي تاك كرك هيا اوا يا الحمد لله أخواب الزياد به أرسان زور أهلي عملو جدو جهنية أما دلو دروني تواو هاوري لقلو خواب يخوش أوانا كو يكا يكا وكت يخوم وكور يخوم بأدبين بيلخص أوانا يانا والم قورت رمها وعمري ترمها وعمر من خوشم أوين رازي بم تشخيص أدم آخر الزانم أقر كاري سياسي بكين چون به تقوا اکونه و چون ورده ورده هوس اداله سریان رازی بم برو ری شیطان بیان خمره در رازی نبم که خوش موین و خوی چون خوش اوی والله پیم خوش نیه بدبخت بمرم والله پیم خوش نیه رسوائی لای خواه پیغمبرم بسرابی پیم خوش نیه للای تواوی بندگانی خواه کت چی عمله اکبیت رو رسوا بکریم او نوع خوش ویستیه نه خودخواهی که خرابه پیس ابو نوع خویش مخوشه بی اوانش مخوشه بی لبرو کاری سیاسی نک او یک اما او مثله یک زندان بو تباعیسی و که برون برو درونو درو کامل ویلکم نحوي عبارتك زور رسانية شتيك هيا أو أما أوانية نازل مزور تولك يشي أقر بهم خوش بي تولاني بلم حسابي روشني كما لا حول ولا قوة إلا بالله لخواب زياد بيكاك يعني دو جار من زندان بو بيشاتوا جارك لحكومتي بيشو جارك لحكومتها بحمو بلياقتي وهيتشو بوچيه كوا تماشاكم هر جاريك هر بو بخير بو دلي بزياد بي جاري اولا ناو بسي بيشو اشاريك ودم دواي صالي جلو ستيك اشتم زوترم چن حالا بو چن شبرز بو بلم سؤال جوابانا بو بيمايا هیچ مسائل من انسجامو هاو ریتیو هاو دنگیك لبین یا نبو یا مایه اتصالو ارتباطی که واحد نبو کمسائلی متفرقم آواتو آرزوی متفرقم جدو جهدو تلاشی متفرقم بکاته یک لسال چلو دو چلو سی هجری شمسیاک زندانی بوم شکر بخوا نختک داچ لکامو تیگیشت اما هشتا حالا یک جار زور طبعا ازانم الان اشتیسان حالا یک جار زورا خواه هدایتم کاو همو بنده ای خزمتکاری دینی و بندگانی هدایت کا که حالا من کم ببیتا و خطای بلم نمان مینه نا استغفر الله اواتی کی غلط اواتی کی نامشروع حالا و اشتباه من کم ببیتا و جاء او جار بإخلاصي شواء ووا تي أقين كريخوايا بيبين توفيقش من با نتيجة ببيت وسمري ببيت وديني خواه بندقاني خواه لم زندانا متوجهي حلايكي قورة بوم زوتريش ليتا قيشت بوم أما عمليم نكرد بوم وناتوانيش بوم باش نمزاني ونمتواني عملي بكم او ان استعدادم بيكوا ننابوك او وا ليتي قيوم اجرايبك سادي مطلبك ارسكم دويني في ماي باسكم كرد لنواري شازب كراكا سيد استبون خال مخلصة كانيان راضي به جيالي كاريان كدو هر كان بيان وابو ريقاي دين فقط اويا علماء عرفاو سراني تكيو بخنقه ومانك متصوفة خواه مقامي مخلصة كانيان عالي تركات وقناه تكارا كانشان ببخشي اوانا شوازين دون همو هداية بي و ديسانوتم نو والله ريقاي اسلام ريقاي محمد صلى الله عليه وسلم والسلام يخوي اللي بيهيج كامل مانا ابوة تنيا تنيا و زوريش اشتباه خطايان تيك الله مبارك قولو خطاو اشتباه ري محمد صلواتي خالهم وخويهم وخوش ميسان وهاريان ري قايكا تشاككاني أمسي أنا هرسك يانا قريتا ولا قلتشتكي ترك جهاديكي مستمرة بول بين شوني باطل لبتشوكا وتا قورا ودامزراني ديني خوا أو سيدستا هيج كامي كان أو جهادي خواهن لرازي به زور بونك هر بإخلاص هو بيان وابو الرأي إسلام فقر رأيك إخويا زو تركاك جان منشتوشي هلا يجي قورة بوم أموت هميشا توشلا باسيكي بيشوا إشارت كرد ألفازي قوت كدياري أداب بيستوتا أموت بارورش بلا امزانی ولی نمتوانی نیش مفهمی چونم کارم